بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه، حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المضطرد في زمنه، لأنه بمنزلة شرطه، ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم، ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب، وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر وسئل العلامة الطنبداوي عن الجواب والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة، فأجاب أنه إذا دلت القرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. قلنا في الدروس الماضية في الوقف إن شرط الواقف كنص الشارع. عندما يقف بعض الناس شيئا ويشترط مصرفا لهذا الشيء، عند ذلك يتبع. بقي عندنا أنه لو وقف بعض الناس شيئا ولم يبين مصرفا من المصارف، وهنالك عرف مضطرد في البلد أن هذا الوقف إنما يصرف إلى شيء معين، فهذا المجمل الذي فيه الوقف بشكل عام لا بد أن يقيده العرف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا عرف عرف في البلد، يعني هنالك أعراف تبين أن هذا الماء، مثلا لو قصدنا ماء في الوقف، نجد أن كثيرا من الناس يجعل مكانا معينا أمام دكانه، فرضنا برادة صغيرة، برادة ينقل إليها الماء، براد ماء، المقصود فيه أن يشرب الناس في الطريق. فهذا البراد إنما برد الماء ونقل الماء إليه، سواء وصله مباشرة ويدفع الثمن أو كان ينقله نقلا، لا يهمنا هذا الأمر. لكن لماذا وضع الماء؟ نضرب مثلا على ذلك: وضع الماء ليشرب منه الناس، فهل يجوز لنا أن نغسل فيه أيدينا، أن نتوضأ منه، أن نغتسل منه؟ لا، لأن العرف الذي اضطرد في هذه الناحية أننا لو سألنا أي واحد لماذا جعل الماء في هذا المكان، فيقول إنما جعل للشرب. ومن هنا ينبغي علينا أن نعرف ما هو الأقرب إلى مقصد الواقفين لهذا الماء. ربما يختلف هذا كما قلت أكثر من مرة من ناحية إلى ناحية أخرى. يعني مثلا عندنا نحن هنا في داخل المدينة، لو جعل الإنسان برادا للماء في مسجد من المساجد لا علاقة له بالماء، الماء يأتي بمجرور جعلته الدولة ينتفع به الناس جميعا في كل أعمالهم، والماء مستخلف، يعني كلما سحبنا منه شيء جاء غيره دون مثلا في المسجد أن يدفع أحد من الناس قيمة هذا الماء. فأحيانا لو شرب بعض الناس أو مر بعض الناس في الطريق فعبأ قارورة ماء فشرب منها، فربما سخنت هذه القارورة مثلا فنظف فيها مثلا بلور سيارته على سبيل المثال، هل يكون قد ارتكب إثما بعد أن شرب قسما واستعمل القسم الآخر؟ لا، لأن هذا الماء في الأصل مستخلف. بينما لو ذهبنا إلى مكان آخر في مدينة دمشق في نواحيها فتجد أن بعض المسلمين يشتري ماء ثم بواسطة سيارة صغيرة يعبأ هذا الماء في داخل البراد وقد جعله في داخل المسجد وشرط فيه أن يكون للشرب فقط، فلا يجوز غسل الكأس منه ولا يجوز أخذ شيء للشاي إلى جيران المسجد مثلا، فقط هذا مخصوص للشرب في داخل المسجد لا في غيره على الإطلاق، لأن الذي دفع المال القرين فيه ليشرب المصلون، ولا يجوز نقل الماء من المسجد إلى خارجه أبدا. كل من دخل فليشرب ما شاء أن يشرب، أما أن يحمل أو أن ينقل أو أن يغسل فيه أو أن يصنع فيه شاي أو مثلا شراب أو أي شيء لا يصح. إذن هنا العرف اطرد ما بين مكان ومكان آخر في هذا الأمر، فعلينا أن نعرف هذا الأمر. ولذلك قال الشيخ: ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم. ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة، يعني هذه السقايات اختلفت ما بين زمن وآخر. كنا نرى أمام باب محل بعض الناس يجعل ولو يعني وعاء من الماء يضع فيه قطعة من الثلج للشرب، فلا يأتي بعض الناس والله يغسل فيه وجهه أو رأسه إلى غير ذلك، لأن هذا الماء إنما جعل كما قلت للشرب مثلا. امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب، إذن تشرب في المكان فقط، يعني النقل بمعنى من مكان إلى آخر. أما لو كان الإنسان يشرب زوجته في السيارة فنقل لها كأس من هذا إلى السيارة فشربت، هذا نفس الشرب لا يسمى نقلان، المراد أنه لا ينقل إلى بيته مثلا فيوفر عليه مثلا أن يشتري شيئا من الماء لأهله. وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر، يعني الآن الماء إما أن يكون يعني موضوعا في بحيرة وإنما وضع للمسجد من أجل الوضوء، يا ترى ما حكم الأشياء التي تتعلق به فيه أو بسببه؟ فيه إذا كان الماء كبحيرة في المسجد، إن مثل هذه الأشياء ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى بعد الناس عن هذا الماء وعدم استخدامه، فهنا نمنع الناس أن يستخدموا هذه القاذورات في المسجد. أما إذا كان الماء كما قلنا مستخلفا وكانت هذه المناطق للتنظيف كالمغاسل الموجودة في المسجد وكما قلت الماء مستخلف، على ألا يبقى شيء من الوسخ، لأن الوسخ في مطهرة المسجد الإيذاء فيه حرام. فبعض الناس أن يترك أثر بصاق أو أثر مخاط أو ما شاكل ذلك فهذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحك النخامة من المسجد، وكان مسجده حصى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم يجعل مكانها طيبا ومسكا، هكذا كان يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا يحرم أن يفعل بعض الناس هذا خاصة لو ترك أثر. قد يقول قائل: هل يمكن أن ننظف أنفسنا؟ نحن عمال نأتي إلى زوار المسجد حتى لا نوسخ، دخلنا إلى ميضاءة المسجد فنظفنا على ألا تتركوا شيئا من تلك الآثار التي نظفتم بها وألا تؤذوا بها أحد من الناس. يعني بعض الناس لا يجوز له أن يدخل حتى الآن إلى المسجد، والله بيشتغل عامل جبصين، بينما يدخل من أول المسجد على السجاد بيهر من أواعي مثلا 2 كيلوغرام من الجبصين المعلم، هذا يؤذي الناس. بعض الناس ملابسه وسخة، يعمل بالشحم، فالناس الذين يصلون يلوث السجاد، يلوث من على يمينه على شماله، إذا لم يتخذ ثوبا خاصا. يعجبني بعض الناس أحيانا قمام في الطريق، ماذا يفعل؟ يأتي إلى جوار المسجد فيخلع شيئا من ملابسه التي يعمل فيها، ويكون قد لبس شيئا تحتها مثلا فيخلعها، ثم يأتي فيتوضأ ويتنظف ويصلي، فهذا يحمد على فعله، لأن الناس عند ذلك لا يمتنعون من الوقوف بجانبه، ولا يلوث المسجد ولا يلوث جيرانه على الإطلاق. قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد. ما هي الجوابي؟ الجوابي عبارة عن حفر كانت يعني موجودة أمام أبواب المساجد تملأ فيها، تملأ من الماء. أما الجرار فهي عبارة عن أوعية من الفخار كانت توضع على قواعد خشبية مثلا، وأيضا تعبأ في الماء. طبعا هذا من النعمة الكبيرة الموجودة عندنا جر المياه إلى المساجد بواسطة هذه الصنابير أو بواسطة الآبار الموجودة فيها، فهذا شيء فيه خير كثير. فالماء الموجود في الجوابي، إذن الحفر الموجودة للماء التي يفعلها أهل الخير من أجل أن ينقلوا الماء إلى المسجد، وكذلك الجرار وهي أوعية فخارية. نعم. ما حكم استعمال هذا الماء للشرب، للوضوء، لغسل النجاسة، للجنابة؟ ما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟ عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء، إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب. ما هي الدلالة على القرينة؟ مثلا لو جئنا إلى مسجد من المساجد فوجدنا أن هذا الماء وضع بأماكن يوجد فيه أباريق تحمل من أجل الاستنجاء، القرينة ماذا تدل؟ على أن الذي أتى بالماء إلى هذا المكان ليأخذ منه الناس الماء ويأخذوه إلى بيوت الخلاء ويستنجوا به. معنى ذلك القرينة تدل على حل الأمر أم لا؟ هذا يوجد أيضا أماكن قريبة منه يأخذ منه بعض الناس وعاء، ويوجد مكان للاغتسال عند ذلك، سواء كان الاغتسال واجبا أو كان كغسل الجنابة أو كان مندوبا كغسل الجمعة. في بلادنا حاول كثير من لجان المساجد أن يجعل بعض الأماكن للغريب من أجل أن يغتسل لو اضطر إلى الاغتسال. في كثير من بلاد مثلا الحجاز والإمارات تدخل فتجد أماكن للاغتسال في المسجد. هذا المؤسف الاستعمال الخاطئ الذي حدث لكثير من المسلمين أدى إلى مسألة عظيمة جدا، وهي أن يحرم كثير من الغرباء أن يجدوا مكانا للاغتسال في المسجد. السبب أن الناس الذين هم بقرب المسجد صاروا يريدون أن يغتسلوا في كل يوم بسبب أو بغير سبب في هذا المكان، ويشغل المكان عن الحاجة الأصلية التي له. أيضا يوجد شيء آخر، أن كثير من المساجد يفصل فيها ما بين أمر النساء وأمر الرجال في المياضئ وكذلك في المكان أماكن الطهارة. تجد أن هذا الشيء ربما يهمل في بلادنا كثيرا، وهذا فيه خطأ كبير، مما نمنع كثيرا من النساء من الدخول إلى المسجد، فلا بد أن تتوفر لهم أمكنة من أجل التطهير. يعني هذا شيء يعني جانبي. إذا دلت القرينة على أن هذا الاغتسال إنما يمكن أن يكون في مكان معين ويوجد دلائل على ذلك، هل يجوز أن نأخذ الماء؟ نعم. إذن كأنهم قالوا إن هذا الماء المجرور إلى هذا المكان من أجل أن تعمم منه الفائدة. حتى أكثر من ذلك، يوجد في بعض المناطق أن رجلا أعمر مسجدا وإلى جواره حفر بئرا، وهذا البئر لا يوجد ماء إلا بئر المسجد، ودلت القرينة بفعله هو ابتداء وسماحه الذي حفر البئر على أن يستجر من هذا الماء من ماء البئر كل من يستطيع أن يستجر ماء، طبعا بشرط أن لا يضر في مسألة المسجد. هنالك مئات البيوت يأخذون من البئر الموجود في المسجد، وهذا البئر إنما وقف المسجد ووقف البئر لمصالح المسجد ولمصالح المسلمين الذين هم حول المسجد، فهل يجوز ذلك؟ دلت القرينة على انتفاع بجميع الوجوه. جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع، يعني نجد في البلد أن هؤلاء ينتفعون بالماء لكن من غير قرينة، من غير نكير من فقيه وغيره. أما إذا وجدنا النكير من الفقيه، مثلا مسجد في السوق يوجد في الشتاء ماء ساخن في هذا المسجد، لو جاء أهل السوق وفيه مطاعم فصاروا يوفرون على أنفسهم تسخين الماء ويأتون إلى المساجد ويأخذون الماء الساخن منه، فيأتي الناس الذين يريدون أن يتوضأوا فلا يجدون ماء ساخنا. السبب في ذلك تعدي أهل السوق على الماء الساخن في المسجد، عند ذلك ينكر الفقهاء عليهم هذا الأمر، يقولون إنما سخن الماء من أجل من؟ من أجل الوضوء. نعم، وإن كان يباح في بعض الشيء لكن عندما كفر فضيق على من؟ على من وقف في الأصل له ذلك الأمر وإن كان يحل لهم. فإذا بدأ النكير من الفقهاء دل ذلك على عدم الجواز في هذه المسألة. قال: إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة. الآن مثلا في مسجدنا هذا، لو رأيت أن إنسانا أخذ قارورة من الماء فعبأها وحملها، هل يوجد من ينكر عليه ذلك؟ أبدا. لذلك هذا ليس محرما عليه، وقلنا إن هذا الماء مستخلف، لكن لو قل الماء بشرط أنه لو أخذ هذا امتنع الوضوء لسبب من الأسباب، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ قل الماء، شحت المياه، صار الماء لا يكفي إلا للمصلين بالضرورة، عند ذلك ربما نقول لبعض المصلين يحرم عليكم أن تثلثوا أكثر، يعني أن متثليث التثليث في فعل الوضوء غسله 3 مرات، يعني إذا كان كل واحد منا يكفيه الماء فقط لفرائض الوضوء حتى لا يعني يضطر الآخرون إلى التيمم، عند ذلك نقول كل واحد منكم فقط يفعل مرة مرة فرائض الوضوء، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس ماء، وذلك بسبب أن الماء صار مقتصرا على فرائض الوضوء. نعم. من وغير إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاء بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا انتفاع. قال: وانتفاع يقال بالجواز. وقال إن فتوى العلامة عبد الله با مخرم يوافق ما ذكره، انتهى. قال القفال: وتبعوه. ويجوز كلام جديد، ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف أو كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده. يعني هذا ماذا؟ يوجد مكتبة في المسجد، وجعلنا أحد الشباب ضابطا لهذه المكتبة، سلمناه قلنا له: يوجد عندك في المكتبة 100 كتاب، طيب ماذا نفعل في هذه الكتب 100؟ قال: يضطر إليها بعض الطلاب للقراءة. لا بأس. جاء أحد الطلاب فقال: أريد أن أستعير هذا الكتاب. يقول: لا بأس، أعطيني 500 ليرة سورية أجعلها رهنا، تعيد الكتاب تأخذ 100. ولو فعلنا هذا، هل هذا ممنوع؟ مع أنه موقوف عليهم، لماذا تأخذ الرهن؟ لو نظرنا في الحقيقة إلى فعل الناس، بعد يوم واحد لو عرضنا هذه المكتبة إلى الاستعارة للناس لبقي كل كتاب عند في بيت من البيوت، وأدى ذلك إلى حرمان المجتمع من هذه المكتبة ومن القراءة فيها، وذلك بسبب الإهمال. أما عندما يعلم أنه قد وضع رهنا يقرأ الكتاب بسرعة ثم يعيد الكتاب ويأخذ الرهن أو يأخذ بدلا عنه، وهكذا. في المكاتب العامة الموقوفة إذا قام بالأنظمة أنه يوضع رهن للكتاب، هذا الرهن للكتاب من أجل ماذا؟ من أجل فقط التنظيم. هذا ممنوع أم مسموح؟ مسموح. مثلا في المسجد الحرام صار الناس العجزة كل واحد يشتري عربة من أجل حاج أو معتمر، وبعد ذلك ماذا يفعل فيها؟ يتركها في المسجد الحرام وقفا ينتفع الناس به. فإذا فعل هذا الأمر اجتمعت عربات كثيرة حتى صارت ما بين يعني ربما تعيق مرور الناس، جعلوا لها مكانا منظما، كل من أراد أن يستعير أخذوا منه حتى ولو جواز سفره، بالمقابل لا نريد منك شيئا، لا أجرة ولا شيء أبدا، لكن نريد منك ألا تتركها في الطريق، فنحتاج إلى 100 عامل يبحثون عنها، فأنت بالمكان الذي استعرتها تعيدها إلى نفس المكان وتأخذ هذا الشيء الذي وضعته من أجل إعادة الشيء إلى مكانه للضبط يعني. فهل هذا ممنوع؟ العكس، هذا مما ينظم العملية التي فيها الانتفاع بالأشياء الموقوفة للمسجد. ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب أو كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده، وألحق به شرط ضامن. بدل أن يأخذ يعني رهنا ماذا قال؟ قال: من يضمنك؟ قال: فلان يضمنني أنا أعيد الكتاب بعد. فصار ناظر المكتبة ماذا يفعل؟ يأخذ، إما يطالب إما المستعير وإما الضامن. وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أوقفت هذا على النبي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الدار الآخرة، نعم، كما يعني في هنالك اعتقاد، لأن النبي ما مات، لأن النبي مات، صلى إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الأنبياء أحياء في قبورهم. ما نوع هذه الحياة؟ لا نعرفها، حياة برزخية لا نعرف حقيقتها. نعم نعم، نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد من الآثار أن الأنبياء في قبورهم أحياء يردون السلام على من سلم عليهم، لكن كيف نتصور ذلك في عقولنا؟ هذا ما كلفنا الله تبارك وتعالى به. أما أن يعتقد الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام من انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة إلى عالم البرزخ، هذا خطأ كبير جدا مخالف لنصوص القرآن والسنة. وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف، قال: وقفت للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط. يعني مصالح الحجرة من بناء، من طيب، من توزيع على من يقوم على الخدمة والنظافة والترتيب إلى غير ذلك، أو على أهل بلد أعطي مقيم بها. قال هذا وقف على دمشق، كل من سكن في دمشق أو كان من أهلها فيأخذ من ذلك الماء. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال في مسألة الحج، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن كل من تمتع ماذا عليه؟ يعني من فعل عمرة وأدخل عليها حجا فعليه أن يذبح شاة، إلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا من أهله؟ من سكان مكة ومن هم في حكم سكانها. لو ذهب إنسان دمشقي مثلا أو تركي فعمل مثلا في مكة وأراد أن يحج، هل حكمه الآن فتمتع في الحج هل عليه أن يذبح شاتان وكان هو يعمل في مكة؟ لا، ليس عليه شاة، لأن حكمه كحكم أهل مكة. فإذا أوقف على أهل بلدين عند ذلك ما الحكم؟ أن الناس يعطون. مثلا أحيانا يقال هذه الجمعية الخيرية في منطقة معينة، طيب منطقة معينة سكن عندنا إنسان فيها من بلد آخر، لكن سكن في هذه المنطقة صار من سكانها، ألا يعطى؟ يعطى. أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفان. ذهب ليعمل، ذهب ليدرس وعاد، هل انقطعت نسبته؟ فلان مثلا من بلدة كذا، ولو جلس في بلدنا يتعلم سنوات فنقول هذا ماليزي وهذا كيني وهذا مثلا فرنسي وهذا كذا، ما انقطعت نسبته عن أهله ما دام أنه يتصف بهذا الوصف، إذ البعد عن الأهل كان بسبب طلب العلم. فروع. قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما: من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا ونظرا، وفي المفرق نظر، ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات تصدق بعده. إذن المسألة الأولى، أحيانا يأتي بعض نظار الوقف فيجعلون صدقة أو مالا مقابل لإنسان يقرأ يسمى قارئ جزء، ذكرنا هذا في الأمس. يعني كانوا الآن أغلب لجان المساجد تهتم بالحجارة، كانوا لا يهتمون بالبشر أكثر، لأن الحجارة وسيلة للإقامة. يعني ليس لنا نهتم في بعض الاهتمام بالسجاد، بالرخام، بالمنظر، بالديكور، بلا غير ذلك، لا، الغاية الرئيسية الاهتمام بالإنسان. إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه كل تلك المقومات، لكن منه خرج العدل، خرج الجهاد في سبيل الله عز وجل، أقيمت المحاكم، فصلت الخصومات، وزعت المواريث، يعني قضي ما بين الناس فيه، تعلم الناس القرآن، تعلم الناس السنة، تعلم الناس القضاء. من أين؟ من داخل المسجد. فالاهتمام بالناس أولى بكثير من الاهتمام بالبناء. لا، أنا أمنع كل من فعل شيئا جزاه الله خيرا، فهذا أمر عظيم جدا، حتى إن بعض اللجان عندما تتعب اليوم على إقامة صرح جميل، يعني يقولون، وبعضهم سمعته يقول مرة، إن هنالك إن من المساجد ما أتقنه المسلمون في بلاد الأندلس مهما حدث فإن البقاء على أنه مسجد يبقى إلى هذا اليوم، ويدل على حضارة قامت، ولا بد أن يعود الإسلام. ولقد سمعت في الأمس أن بعض الناس يطالبون بحقوق المسلمين، ويطالبون ب يعني تلك الفتاوى التي ظهرت في ذلك الوقت، سواء كانت من روما مثلا أو كانت من الحكام، وذلك بتهجير المسلمين من تلك البلاد. يعني بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن تجد أن هنالك من يطالب بالعدل وإعادة حقوق المسلمين إليهم، لا تدري في أي لحظة من اللحظات يعود هذا الشيء. فأحيانا يعني أصل الشيء يذكرنا ببعض الأمور. لقد جر المسلمون المياه في الأندلس حتى صارت من أكثر البلاد وجودا للماء فيها، حتى سمعت بعض الطلاب الذين جاءوا إلينا من تلك البلاد، يعني مما يسمى إسبانيا اليوم، قال: من العجيب أنك ترى أن الكفار هناك، يعني الذين هم يقولون إنهم من النصارى، لو نظرت إلى فعلهم لرأيتهم يتوضؤون ولا يعرفون ماذا يفعلون قبل النوم. كان بعضهم يعني بعض هؤلاء يجلس معنا ويحضر كثيرا من الدروس، وهو الذي أكثر من واحد أخبرني بذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على أن عادة كانت من الآباء والأجداد، رغم التنصير الذي حدث والإجبار على ذلك، بقيت بعض السنن قائمة، ولعلها تذكرهم في يوم من الأيام أن أصلهم كان من المسلمين. فإذا اهتم المسلمون كثيرا فاهتموا مع الناس، فجعلوا مع المسجد ماذا؟ جعلوا وقفا. فلو راجعت الآن في مديريات أوقاف مثلا بلادنا بلاد الشام، لوجدت أن لكل مسجد موقوف في شرط هذا المسجد عدد من القراء. يعني مثلا تذهب إلى الأموي، كم عدد من القراء الذين ينبغي أن يكون فيه؟ درويشية، إسلامية، كذا إلى غير ذلك، وهؤلاء يخلف بعضهم بعضا. والغاية من ذلك صرف مال الوقف إلى بعض الفقراء، وخاصة إلى المكفوفين الذين كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل، فيقرؤون في كل يوم جزءا، إحياء لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. لا يهمنا أيضا حتى أن يكونوا من الحفظة، لو قرأوا شيئا مكررا بمقدار جزئين فهذا يكفي، يعني حتى مفرق مكرر، المهم أنهم يقرأوا ويأخذوا هذا المال الموقوف عليهم. ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات، يعني عندنا مثلا بستان، فقال غلة هذا البستان توزع في شهر رمضان، جاءت الغلة بعد شهر رمضان، ماذا نفعل؟ تقضى؟ تقضى، لا بأس في ذلك. أو في عاشوراء ففات، يعني فات رمضان أو فات عاشوراء، عند ذلك نتصدق بعد رمضان وبعض عاشوراء، ولا ينتظر مثله، يعني لا ننتظر إلى السنة القادمة، السنة القادمة في غلة أخرى، فلا نجعل غلتين في يوم واحد. نعم، إن قال فطرا لصوامه انتظره، نعم يعني قال إن هذه الأموال إنما يفطر فيها الناس في رمضان، وفات رمضان عند ذلك وعندنا هذا المال، جاء رمضان آخر فماذا فعلنا؟ جعلناه طعاما وفطرا للصوام في شهر رمضان. وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة ياسين، بأنه إن حد القراءة بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة اتبع، وإلا بطل نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد انتهى. يعني الآن التحديد لابد منه، فإذا قال من يقرأ على قبر أبي كل جمعة في كل أسبوع، إذا قال خلال سنتين، خلال سنتين، معنى ذلك حدد، يعني لابد أن نعرف المدة وأن نعرف المال، عند ذلك يتبع ذلك الأمر. أو عين مثلا لكل سنة غلة بستان، غلة هذا البستان توزع على هذا الأمر، فعين مصرفا وعين وقتا، فهذا يصح أيضا. أما أن نقول بالوصية أعطوا كل شهر لزيد دينار، من أين نأتي بهذا الدينار؟ وهل تبقى هذه الوصية طيلة العمر؟ لا. أما لو ترك وصية أجرت محل، يعني محل موصى، وهذه الوصية أجرت محل، أجرة المحل تنفق على الفقراء مهما بلغت أجرة المحل، في كل سنة تنفق على الفقراء، في كل سنة تنفق على الفقراء، لا بأس بذلك. ولذلك لو قال لزيد كل شهر دينار ثبتت في الدينار الأول لا في غيره. وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت، يعني إذا جعل وقفا بعد مماته ماذا يسمى هذا؟ يسمى وصية. أحيانا نفس العقود تتحول مرة إلى إجارة، ومرة إلى وصية، ومرة إلى هبة، ومرة إلى عارية، على حسب الأحوال. وإنما يتجه إلحاق الوصية الوقف بالوصية وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت، لأنه حينئذ وصية. وأما الوقف الذي ليس كالوصية فالذي يتجه صحته إذ لا يترتب عليه محذور بوجه، لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحق ما شرط ما دام يقرأ، فإذا مات مثلا قرر الناظر غيره. يعني إنسان يقول وهو على قيد الحياة كل من يقرأ في كل يوم كذا فله كذا، هو يعطيه فيبقى يعطيه حتى يموت. بعد ذلك إذا جعل لذلك مصرفا من يقوم بذلك؟ الناظر، ناظر الوقف مقام الواقف، أو في حياته إن عين ناظرا للوقف. ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا، قال ابن الصلاح احتمل أن يكون شرطا للاستحقاق، يعني وقفت على من يؤذن في هذا المسجد كذا وكذا، ما دام يؤذن يستحق، ما لم يؤذن فإذا أذن غيره، ما قال على زيد، على من يؤذن. وأن يكون توصية له لأجل وقفه، فإن علم مراده اتبع، وإن شك لم يمنع الاستحقاق. وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته، وإلا كالتقرأ أو تتعلم كذا فهو شرط للاستحقاق، يعني من حفظ القرآن فله كيت وكيت. أخواننا أحيانا يعني يوجد في بعض الأماكن بعض الأشياء التي فيها الخير. دخلت مرة إلى قرية كلها من البدو ولا يوجد فيها من يقرأ، من يجيد قراءة الفاتحة. دخل خرج منهم بعض الناس فتعلم جزاه الله خيرا شاب، ونشر العلم في تلك البلدة، لكن في الواقع استطاع أن ينشر في بعض الرجال، لكنه لم يستطع أن ينشر. دخلت إحدى النساء إلى هذه القرية فبدأت تعلم الناس القرآن الكريم والعلم، واجتمع عليها هؤلاء الذين لا يعرفون أصلا القراءة والكتابة أولا. وعندما دخلت دعيت في حفل عندهم واجتمع البدو من الرجال والنساء، قررنا في ذلك اليوم أن من يحفظ يعني كتاب الله عز وجل له كذا وكذا من الذهب. بالواقع الذي حدث أن هذا الشرط الذي جعل من قرأ من تعلم، انظر إلى هذا الأمر، في بلدة يعني ربما تبعد عن دمشق حوالي مثلا 40 كيلومتر، لكن لا يوجد كما قلت لا يوجد فيها من يقرأ ويكتب، صار في كل سنة يتخرج منها حافظة حافظتين ثلاثة أربعة أحيانا لكتاب الله عز، دأب من المعلم ودأب من المتعلمين، وصارت الأمهات تعلم البنات، وهذا فيه الخير الكثير. فمن جعل هذا، فأنت تسر عندما تسمع من مكان لم يكن فيه من يتقن الفاتحة إلى حافظ لكتاب الله عز وجل. فهنا ماذا قال؟ وإلا كالتقرأ أو تتعلم كذا فهو شرط للاستحقاق فيما استظهره شيخنا. ولو وقف أو أوصى للضيف صرف للوارد على ما يقتضيه العرف. يعني الضيف أدش الضيف بيعه؟ الضيف الوارد على البلد. فالوارد على البلد يعني واحد جاء وأقام بالبلد اسمه ضيف؟ لا، الضيف مقداره 3 أيام، يضيف بعد ذلك يسأل حاجته. إذن يوقف على ما يقتضيه العرف وهو الأيام 3، ولا يدفع له حب إلا إن شرطه الواقف. يعني الآن الغلة هل يعطى حب أم يعطى طعام؟ هذا ولا يحتاج إلى حب الآن، وإنما يحتاج إلى طعام يقدم له، فعند ذلك يعني ينظر في هذا الأمر. إلا إن شرطه الواقف، يعني كل من قدم إلينا ضيفا يحمل كيت وكيت ما في مانع. وهل يشترط فيه الفقر؟ قال شيخنا الظاهر لا، الضيف سواء كان غنيا أو كان فقيرا فعلينا أن نكرمه. ثم قال وسئل شيخنا الزمزمي عما وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله ما حكمه صلى الله عليه وسلم؟ نقف هنا والحمد لله رب العالمين.